أصدقائي وأحبائي، أجمل وأحلى وأروع أخوات وصحاب وأجمل أسرة في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، وأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنكم تكونوا جميعا يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 25 من حلقات حدث بالفعل، وطبعا بشكر كل أصدقائي اللي بعتولي مواقف النهاردة والمواقف اللي قبل كده كمان. وإيه رأيكم نبتدي الحلقة بموقفين خفاف على القلب كده فيهم بعض الكوميديا، وبعدين نخش في الجد؟ يلا نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معنا النهاردة من صديقتي الجميلة نادو. بتقول إن هي في مرة كانت بتحلم، كانت نايمة يعني وبتحلم، شافت واحدة ست قصيرة قوي ولابسة أسود، وكانت واقفة عند باب أوضة باباها ومامتها. بتقول إن هي كان شكلها يعني خبيث لئيم كده، وعمالة تتحرك بوشها يمين وشمال، وبعدين قالت لها أنا بحب الصابون. فهي صحيت من النوم بتضحك وحكت لمامتها على الحلم ده، فمامتها بصت لها وقالت لها طب تصدقي إن أنا وباباكي كذا مرة نجيب صابون ونحطه في الدولاب وبعد كده نلاقيه اختفى. الأستاذ هشام بيقول وأنا صغير لما كان عمري حوالي 10 سنين كنت دايما أروح مع والدتي وأختي لبيت جدي في الجيزة. بيت جده كان من البيوت اللي هي كبيرة وأثرية كده وضخمة، والبيت ده كان عايش فيه 2 خالاته، يعني هما ما تجوزوش وكانوا عايشين لوحدهم في البيت ده. البيت ده كان بيطل على مدرسة، يعني من الشباك بتاع يعني شباك أوضة خالته يشوفوا على طول المدرسة، مدرسة بقى كمان أثرية أكتر من البيت، وواضح إنها كانت قصر قديم لواحد من اللوردات اللي كانوا عايشين في مصر زمان أيام الاحتلال. فكانت خالتهم دي يعني بتحب قوي تاخدهم في حضنها وتقعد تحكي لهم حواديت وكده وبيباتوا عندها. فمرة خالتهم قالت لهم ده المدرسة اللي جنبنا دي مسكونة وفيها عفاريت. هما طبعا كانوا أطفال، يقول أنا ساعتها كان عمري 10 سنين يعني ما خدش في بالي، لكن لاحظ وهو هناك حاجة غريبة قوي. كان بيشوف طبعا الفترة الصباحية التلاميذ مالين المدرسة والمدرسة شغالة عادي خالص مفيش أي حاجة، ييجوا على فترة الليل لو بص من الشباك على المدرسة يسمعوا صوت، عارفين حواض المية اللي بتكون برا الحمامات، في حواض كبيرة عريضة كده يعني وفيها كذا حنفية جنب بعض، دي برا الحمامات، كانوا بيسمعوا صوت الحنفيات دي بتنزل مية، والمية كتير كمان، وواحدة تتفتح وواحدة تتقفل، يعني يسمعوا صوت هنا وصوت هنا وصوت هنا، غير انهم كمان كانوا بيسمعوا صوت اطفال بتضحك. وبعد كده أستاذ هشام حكى لخالته تاني يوم، فقالت له مش انا قلتلك؟ فساعتها ابتدى ياخد باله شوية، يعني ابتدى يحس ان كلامها مش بقى كلام زي ابو رجل مسلوخة ومن الغولة والحاجات اللي بيكذبوا بيها على الاطفال. وهو بيت عندها مرة بالليل سمع صوت المية عمالة تنزل من الحنفيات، فساعتها ببراءة الاطفال قاعد يزعق ويقول انت وادي اللي هناك اقفل المية. بيقول والله العظيم المية اتقفلت وصوت الحنفيات سكت تماما، وبعدين هو يضحك بقى ساعتها يعني، ضحك وحس ان اللي بيعملوا كده دول سمعوا كلامه. هو كان مش مدرك طبعا ان دول يعني بسم الله الرحمن الرحيم. فيبعد شوية عن الشباك، يلاقي المية نزلت تاني وصوتها عالي تاني، يرجع تاني على الشباك ويزعق لهم ويقول لهم انا مش قلت لكم اقفلوا المية؟ ويقول والله العظيم كانت ساعتها برضو المية تتقفل والحركة تسكت تماما في المدرسة. الأستاذ ماهر إبراهيم بيقول هو أصلا معالج بالقرآن، وكان حكى لنا موقف قبل كده في حلقات حادثة بالفعل. فالمرة دي بقى بيقول إن هو قبل ما يبتدي بحكاية العلاج بالقرآن وكده، هو نفسه راح لشخص بيعالج بالقرآن وحب يختبره كده، يشوفه إذا كان متمكن ولا لأ، ولا هو بيقول كده يعني إنه بيعالج ولا لأ. فتقدروا تقولوا إن هو افتعل كلام يعني، قال له أنا بيجيلي كوابيس صعبة ومش عارفة إيه وكده. هو صحيح كان بيجيله كوابيس، لكن كوابيس عادية يعني، مش حاجة مثلا لا قدر الله مس أو حاجة. فطلب من المعالج ده إن هو يقرأ عليه قرآن، وبعد كده الراجل فعلا قرأ عليه قرآن، فهو بقى ابتدى يزعق ويصطنع بقى تشنجات وهكذا كأنه ممسوس. لكن للأسف الراجل معرفش حاجة ومعرفش إن هو كان بيصطنع أو بيفتعل. فبيقول بقى إني لما ابتديت حكاية العلاج بالقرآن حصل معايا الحكاية دي أنا شخصيا من حالتين. كان في واحدة جات لي ودايما تقول لي دماغي مصدعة وجسمي بينمل وكده، فحسيت إن هي بتكذب، فرحت موقف القراءة وحطيت إيدي على دماغها كده وأوهمتها إن أنا بقرأ قرآن، بس قلت كلام تاني خالص يعني. قعدت تعمل نفس السيناريو برضو، تدعي وتقول دماغي وجسمي ومش عارفة إيه وكده، وساعتها طبعا عرفت إن هي بتكذب. وهو عايز يذكر لنا كمان شيء مهم، بيقول إن أي حد أي معالج يعني يقول إن هو بيعالج بالقرآن عن طريق إنه بيحط السماعات في وذن الشخص الممسوس، بيبقى أصلا معالج فاشل، لأن الجن بيخاف من الشخص القارئ مش مجرد سماع القرآن في كاسيت أو راديو أو أي حاجة. وذكر لنا موقف كده يعني حصل في عهد الإمام أحمد بن حنبل، بيقول إن كان في الفترة دي في امرأة ممسوسة، فالإمام أحمد بن حنبل عرف الحكاية دي وأرسل الخادم بتاعه مع سوري الحذاء بتاعه بتاع الإمام نفسه، فقال له قول للجن إن ده حذاء أحمد بن حنبل. فالجن خرج خوفا من الشخص نفسه، من ذكر اسمه يعني حتى. فبعد ما الإمام أحمد بن حنبل توفاه الله، رجع الجن تاني لنفس المرأة دي، فحاولوا يعني يعملوا نفس الشيء يعني، أخدوا يعني سوري الحذاء بتاعه علشان الجن يخاف منه. ساعتها بيقول إن الجن ما خرجش وما خافش، وقال إن الشخص اللي كان بيخاف منه بالفعل مات خلاص. صديقتي صافي، صافي كانت حكت لنا برضو موقف في الجزء 24 من حدث بالفعل. بتقول أنا كنت مرة داخلة أنام وحاولت أنام، بس ما كنتش رحت في النوم خالص يعني، يدوب بس غمضت عيني شوية، شفت حواليا ناس كتير قوي قوي، رجالة وستات وأطفال، وقاعدين يتكلموا مع بعض وعاملين دوشة جامدة قوي، بس الغريبة إن هما ما كانوش شايفيني ولا كأني قاعدة في وسطهم يعني. بعد كده سمعت صوت عمال يزن في ودني بيعمل توت كده بصوت مزعج جدا. أنا حسيت ساعتها إن أنا قمت من النوم بس ما فتحتش عينيا، وبعد ما فتحت عينيا بالعافية لقيت الصوت ده اختفى، وكنت يدوب أغمض عينيا تاني أسمع تاني نفس الصوت بيتكرر في وداني. عشان كده في اليوم ده فضلت صاحية وما قدرتش أنام خالص. وفي مرة تانية كنت أنا وماما قاعدين جوه البيت وسمعنا صوت من بره البيت. إحنا أصلا ساكنين في منطقة ريفية، فطلعنا عشان نشوف إيه الصوت اللي بره ده. شفنا قدامنا في أشجار كده في الجنينة، فلمحنا من ورا الأشجار دي حاجة زي الحيوان، بس ما كانش باين قوي، ما كانش متحدد، يعني تقدر تقوله خيال أسود على شكل حيوان كده عمال يروح ويجي، ما كانش ظاهر قوي قوي. فقعدت أبص عليه وأدور عليه، لقيته اختفى فجأة، بس ساعتها أنا اللي شفته، والدتي ما شافتوش. كان ساعتها الساعة حوالي 11 بالليل. وبعد فترة من الحكاية دي بالتحديد كان أخويا الصغير عمره حوالي 9 سنين، ابتدى يجيله أحلام غريبة ومخيفة، وكان بيقول إنه بيشوف راجل واقف في ركن من أركان الأوضة بتاعته، وإن هو كان بيخاف منه قوي. وبعد كده لقى واحد كل شوية يصحيه من النوم ويزعجه، وأحيانا كان بيحلم إن في قرود كتيرة قوي بتجري وراه، وهو ساعتها بيكون متكتف ومش قادر يتنفس، وبقى كل يوم يصحى من النوم وهو خايف جدا ومرعوب. الأستاذ فاروق الجندي. بالمناسبة أنا عايزة أقدم شكر خاص لأستاذ فاروق، علشان هو اللي كان مصمم لي البرومو اللي ببدأ بيه القصص بتاعتي. أنا طبعا نزلت له شكر في الديسكريبشن بوكس مرة قبل كده، لكن أكيد مش كل حضراتكم شفتوه. أستاذ فاروق قال لنا أنه سمع الجزء 24 من حدث بالفعل، وسمع لما أستاذ إبراهيم حكى عن أنه شاف طبق طاير، وكان ساعتها صغير في السن وكده، شافه ناحية المقابر أو حاجة زي كده. فأستاذ فاروق بيقول الحكاية دي حصلت لي بالفعل بس وأنا كبير، كنت ساعتها عمري 21 سنة، وكنت في كلية فنون جميلة وقبل ما اتخرج بسنة. الكلام ده كان في صيف 2001. اللي حصل ان هو سافر النمسا في أجازة الصيف علشان أخوه كان عايش هناك بيحضر الماجستير، فبعت له يعني دعوة ان هو يقضي معاه أشهر الأجازة. فلما راح هناك النمسا حب ان هو يشتغل، يعني يسلي وقته في الفترة دي، وفي نفس الوقت يستفيد بأنه عايز يرد لوالده الثمن يعني تذكرة الطيارة. فقال يشتغل وهو هناك في الفترة دي، فساعتها بقى يوزع جرايد على الفيلات في منطقة معينة كده. طبعا توزيع الجرايد ده بيكون لازم بعد الساعة 2 بالليل أو حاجة كده، وقال إن البلد هناك كلها بتنام أصلا من الساعة 9:10 بالكتير، تلاقي كل البلد مقفلة ونايمة. ففي يوم وهو بيوزع الجرايد بالليل، بص فجأة في السماء لقى نور رهيب، ضوء جاي عليه كده، وبيبص لقى قدامه حاجة زي طبق طاير فعلا في السماء، بيقول بالظبط زي اللي بنشوفه في الأفلام تماما، يعني نفس الشكل ونفس الأضواء اللي طالعة منه. طبعا ساعتها اتخض جدا وحاول يستخبى، لأن طبعا حاجة يعني غريبة طايرة في السماء كده وما كانش عارف إيه دي. فلقى ساعتها، عارفين التندات، في تندة كده بتبقى بره الفلل، فاستخبى تحتها، افتكر طبعا إن حاجة زي دي ممكن تأذيه. فضل واقف في السماء حوالي 5 دقايق، وفضل يروح يمين وشمال يمين وشمال ببطء شديد، وبعد كده اختفى. وبيقول ان هو بعد ما شاف الحكاية دي بقى مرعوب من المنطقة دي بالذات، وبيفضل كل ما يروح فيها يقعد يبص على السماء. فقال يمكن مثلا لو الموضوع ده حقيقي، يعني اكيد حد مثلا كان رصده وصوره كتب عنه حتى في الجرايد، لان دي حاجة طبعا مش تحصل كل يوم. فالغريبة قوي ان مفيش اي حاجة اتكلمت عن الموضوع ده، ولا كتبوا في جرايد ولا في إذاعة ولا تلفزيون ولا أي حاجة. وكانت طبعا الفترة دي لسه الإنترنت والتواصلات دي ما كانتش يعني قوية قوي ومنتشرة، فساعتها اتأكد إن اللي شافه ده هو اللي شافه لوحده فقط. صديقتي وأختي الجميلة إيمي وليد بتقول لي، يعني بمناسبة مرة ذكرنا التوائم اللي بيتحولوا القطط وكده، بتقول أنا عمي وعمتي أصلا توأم، فلما كان عمري حوالي 10 سنين سمعتهم كده بيقولوا كلام أنا ما كنتش بفهمه بصراحة ساعتها. كانوا بيقولوا إن إحنا بنمشي بالليل، بنخرج بالليل، بنسرح، يعني حاجة كده هي مش فاهماها. لما بعد كده عرفت تفاصيل شوية، عرفت ان كانت عمتها دي كل ما تصحى من النوم تلاقي على جسمها علامات ضرب من غير اسباب. وفي مرة حصلت الحكاية دي، صحت من النوم عمتها دي لقيت جسمها عليه اثار ضرب، فسألوها ايه اللي حصل، قالت لهم اللي ضربتني جارتنا الفلانية دي. فلما راحوا سألوا الجارة قالت أنا ما ضربتش البنت، أنا ضربت قطة. فمن بعدها ابتدوا يعرفوا إيه هي أسباب الكدمات والعلامات اللي كانوا بيلاقوها على جسمه. بتقول أنا بقى كان عندي جارة كانت ست كبيرة في السن، حكيت لي مرة موقف زمان. بتقول ان جارتها دي والدتها بقى كانت ساعتها البيوت يعني مش عمار زي دلوقتي وكده، البيوت بعيدة عن بعضها، وكانت بتشتري حاجات وراجعة بالليل لوحدها. فوهي راجعة البيت كانت شايلة حاجات كتير، ولقت ولد صغير كده وقالت له ما تيجي حبيبي تشيل معايا الحاجات دي. فبتقول يا دوب اديته ظهرها وبعدين التفتت له تاني، بصت لقيت الولد ده طويل جدا جدا وحجمه ملا الشارع كله. ساعتها اتخضت واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم واخدت الشنط اللي معاها وجريت لغاية ما راحت بيتها. صديقتي نادية من المغرب بتقول ان المواقف اللي هتحكيها لنا النهاردة كلها تخص صاحبتها، صديقة ليها يعني، واسمها نادية برضو على اسمها. صديقتي نادية بتقول ان هي كانت في مرة باتت عند صاحبتها دي وشافت يوم من اسود ايام حياتها. بتقول انا ساعتها كنت نايمة عندهم وحسيت ان في حد عمال يشدني من شعري جامد، وقعدت ساعتها اصرخ جامد لكن ما حدش سمعني نهائي. وبعدين حسيت ان في حاجة تانية بتضرب الحاجة اللي بتشدني من شعري دي. وبعدين فتحت عينيها لقيت زي ما يكونوا 2 ستات شكلهم عادي كده زينا، لكن واحدة فيهم عمالة تضرب التانية وعمالة تقول لها ابعدي عنها وإلا هنفيكي من عالمنا خالص. بتقول أنا ساعتها فضلت ساكتة وما تكلمتش خالص برغم أني كنت مرعوبة جدا. وبعدين استنيت لغاية الصبح وجريت جري على بيتنا. الموقف ده أنا شفته بعيني. دي صديقتي نادية اللي هي بتحكيه. فصديقتها بقى اللي احنا بنحكي عنها النهاردة دي راحت لها بيتها وقالت لها يعني مشيتي ليه وجريتي ليه وكده. فطبعا انا قلت لها بقى على اللي حصل وشفته بعينيا وكده، وكنت متوقعة اني هلاقي صديقتي يعني هتقولي مثلا انت كان بيتهيأ لك كنت بتحلمي او حاجة زي دي. لكن الغريبة جدا اني لقيت صديقتي نادية دي بتقول لها والله يا حبيبتي انا فعلا ساكنة في بيت غريب جدا، البيت مسكون بنوعين من الجن، نوع طيب ونوع شرير. وقالت لي تصدقي بالله ان احنا طول النهار ممكن نسمع صوت ستات بتغني وتطبل وتزغرط، وفي اطفال بنشوفها بعنينا بنلاقيهم فرحانين كده وقاعدين يلعبوا جنبنا واحنا شايفينهم وهما شايفيننا عادي خالص. والمضحك في الموضوع ان احنا احيانا نشوفهم وهما بيطبخوا، والغريبة ان كنا بنشم ريحة الطبيخ دي، احنا ما كناش عارفين هما بيطبخوا ايه بالظبط لكن شمين ريحة طبيخ جميلة جدا. والاغرب ان هما ما كانوش بيقربوا للاكل بتاعنا نهائي، وكانوا بيعاملونا كده كأننا عيلة واحدة يعني عايشين معانا يعني شايفينهم وشايفيننا. لدرجة ان في مرة حصل موقف في منتهى الغرابة. بتقول انا كان اخويا رضيع لسه صغير يعني وكان بيبكي بشدة وعايز يرضع، فبتقول ساعتها يعني قبل ما ماما توصل له فجأة لقينا واحدة قاعدة وشايلة الولد ده ويعني كأنها في وضع الرضاعة كده، واخويا ساعتها كان سكت خالص وعمال يضحك كمان. ده جانب من اللي احنا عايشين فيه. اما بقى الجانب التاني لما يجي الليل، بالليل بقى بنشوف عكس اللي بنشوفهم دول تماما، مخلوقات شكلها وحش جدا وراسهم كده زي الكورة ومن غير لا عينين ولا بق ولا اي حاجة، وشكلهم يخوف بجد، وكانوا بيقعدوا ويصرخوا كتير قوي. وبرضو كنا احيانا نشوفهم بيطبخوا لكن ريحة طبخهم كانت وحشة قوي، وكانوا بيسرقوا من حاجتنا وأكلنا. وبصراحة احنا كنا بنشوف فعلا ان يعني المخلوقات اللي هم بتوع النهار دول كانوا بيحمونا منهم كتير، طبعا الحامي هو الله وحده يعني. عشان كده احنا قررنا خلاص ان احنا نسيب البيت ده ونمشي، وطبعا بنتمنى ان مفيش اي حد يسكن البيت ده تاني. وتصدقوا ان فعلا بعد ما مشيوا من البيت لسه لغاية دلوقتي مقفول ومحدش سكنه تاني خالص. اخت صاحبتها نادية دي كانت ساكنة في بيت وملحق بالبيت ده منطقة كده مفتوحة مش مبنية ومتحوطة بسور قصير، كانت على شكل جنينة يعني جنينة صغيرة. وبتقول بقى ان اخت صاحبتي دي كانت على الساعة 10:30 بتشوف في الجنينة بتاعت بيتهم دي ناقة، ناقة يعني اللي هي انثى الجمل، فكانت بتحب تتفرج عليها وبتديها اكل كمان وكده وتسيبها تنام في المكان ده، ولما بتصحى الصبح ما بتلاقيهاش موجودة في الجنينة. فبتقول انها اتعودت على وجودها خلاص، بقت كل يوم تشوف الناقة دي قاعدة في الجنينة. فللأسف بقى كان ليها جارة سيئة جدا وبتيجي ترمي الزبالة عندها في الجنينة او في الحتة المفتوحة دي، واخت صاحبتي دي كانت دايما بتزعق لها وبتقول لها من فضلك تحترمي الجيرة وما تجيش ترمي زبالتك هنا. لكن الغريبة ان الجارة دي يعني ولا همها اصلا وكانت سخيفة جدا وكل يوم تيجي ترمي الزبالة في الجنينة دي. ففي مرة حصل ان هي الجارة دي رمت الزبالة بالليل، فاخت صاحبتي حست بغضب شديد وزعقت لها وقالت لها دي اخر مرة اشوفك تعملي كده. لكن للأسف برضو الجارة فضلت مستمرة على اللي بتعمله ده. ساعتها بقى أخت صاحبتي دي شافت حلم، شافت الناقة دي قعدت فوق الجارة الوحشة دي، قعدت فوقها بطاطتها كده، وقعدت تصرخ في وشها وتقول لها دي آخر مرة تيجي المكان ده وترمي فيه الزبالة، من بكرة الصبح تروحي لصاحبة المكان وتطلبي منها السماح. فاهمة ولا لا؟ كل ده طبعا كان في الحلم. الغريبة بقى جدا ان اخت صاحبتي صحيت من النوم لقت الجارة دي جايلها بتخبط عليها وهي مفزوعة وبتطلب منها انها تسامحها، وقالت لها ان انا برضو شفت حلم ان الناقة دي جت وقعدت فوقية وهددتني وصرخت في وشي وطلبت مني اني اجي اعتذرلك. صديقتي الغالية الست ام فدوى من سلطنة عمان بتقول ان كان في موقف حصل لخالها من زمان قوي لما كان في شبابه، كان عمره حوالي 20 سنة، وكان ساعتها في الجيش، ويعني بعد ما خلصوا جولة من جولات الجيش كده كان عندهم استراحة في قرية قريبة من البحر. فخالي ده كان عنده هوس بالصيد، صيد الطيور، وكان معاه البندقية الخاصة بتاعة صيد الطيور. ففي الوقت بتاع الاستراحة ده بعد شوية كده عن القرية وقرب من البحر، فلقى طائر اسود عملاق كبير بشكل مش طبيعي وشكله غريب، يعني عمره ما شافه قبل كده. فقرر ان هو يصطاده، فسمى بالله كده وراح فعلا ضرب عليه طلقة اصابته اصابة مباشرة ووقع على الارض. وفعلا لما راح بيبص عليه شاف ان هو طائر غريب قوي، يعني شكله مش طائر مألوف ابدا، وشكله بشع كمان ومش حلو. فجأة بعد ما اصطاد الطائر ده لقى اهل القرية عمالين يجروا عليه وعمالين يشكروه بشكل مش طبيعي. ساعتها استغرب وقال ايه في ايه، يعني انا مش فاهم. قالوا له اللي انت اصطادته ده كان ساحر، ساحر عايش هنا في القرية دي، ويعني تقدروا تقول له هو يعني مسخر جن او حاجة كده او بيتعامل مع الجن، فانت الحمد لله انقذتنا منه. فخالي قال لهم ساحر ايه، انا اصطدت طائر. قالوا له لا ما انت مش واخد بالك، تعال ما نفهمك الحكاية. اخدوه لحتة بعيدة شوية وروا له ان كان في بنت لقوها مربطة مربوطة كده ومرمية على البحر، وقالوا له ان للأسف ده يعني دجال او ساحر عايش هنا في وسط البلد دي ورعبنا على طول، وفي وقت معين من السنة لازم بيجبرنا ان احنا نقدم بنت صغيرة في السن ونربطها ونسيبها قرب البحر، وإلا كان هينتقم من أهل القرية كلها أشد انتقام. وكانوا فعلا بيترعبوا منه جدا، كانوا قرية يعني فقراء في العقول يعني، وكانوا مصدقينه. فكان في شيخ يعني هناك في القرية قال لهم انتوا عشان تتخلصوا منه لازم تقتلوه وهو على هيئة الطائر، لما يجي يتشكل على هيئة الطائر لازم يتقتل. فأهل القرية يعني قالوا له اتمنى علينا، اطلب الأجر اللي انت عايزه. فطبعا خالي رفض أي شيء وقال لهم أنا طبعا الأجر والثواب عند الله ومش عايز أي حاجة، لأن الحمد لله كان خالي ده متدين جدا. موقف تاني بقى حصل لصديقتي للأسف موقف محزن جدا. من حوالي 2 سنين صاحبتي وجوزها واخو جوزها ومراته وعياله وعيالهم هما الاتنين يعني وكده، عملوا رحلة. عملوا الرحلة دي في مكان كانوا أول مرة تقريبا يروحوه أو يعرفوه، مكان كده بعيد وفيه مية زي البحيرة. فساعتها كان وقت الأمطار كتير والمنطقة دي مليانة مية زي وادي كده يعني. فأثناء ما كانت صديقتي وجوزها وكده مشغولين يعني بيجهزوا لشوي لحمة أو كده، الولاد راحوا عند المية دي وقعدوا يلعبوا. فأولاد صاحبتي شافوا جوه المية طفلين بنفس شكل ولاد عمهم بالظبط، يعني بقوا شايفين ولاد عمهم جوه المية وبره المية. فساعتها يعني احتاروا، بس يعني ببراءة الأطفال وكده ما اهتموش. فبعد كده لقوا الولدين أو الطفلين اللي جوه المية اللي شبه ولاد عمهم دول، قعدوا يصرخوا ويستغيثوا ويقولوا الحقونا الحقونا احنا بنغرق. فولاد صاحبتي جريوا على يعني على باباهم ومامتهم على أساس إن في أطفال بتغرق في المية. فراحوا جريوا كلهم على المية، للأسف الشديد لقوا إن ولاد عمهم هم اللي ماتوا فعلا. بعد كده بقى اتصلوا بالشرطة وطلعوا الأطفال الميتين دول يعني من المية. فطبعا أهل القرية بقى اتلموا وقالوا لهم يا جماعة انتوا ايه اللي خلاكوا أصلا تيجوا في المكان ده؟ المكان ده لازم سنويا حد يغرق ويموت فيه في نفس المكان ونفس التوقيت. موقف تاني بقى حصل لوالدتي. بتقول حصل مرة ان والدتي كانت نايمة بالليل وحلمت ان في راجل بيجر بنت صغيرة ورابطها من رجلها بسلاسل وهي عمالة تبكي، وكان عمرها حوالي 9 سنين وكان لونها أسمر. فأمي وهي في الحلم كده قالت يا حرام أنا مش عايزة أبص على البنت دي لحسن أكون عارفاها ولا حاجة وقلبي يتوجع أكتر عليها. فلما صحيت الصبح لقت مجموعة شباب كده كانوا سهرانين قدام بيتها. فالشباب دول قالوا لوالدي مين الراجل اللي كان ماشي بالليل ورا بيتك وكان معاه بنت صغيرة؟ ساعتها كلمناه لكن هو ما ردش علينا خالص. فساعتها طبعا أبويا حكى لأمي، وأمي استغربت جدا لأنها شافت الموقف ده بالتفصيل في الحلم. موقف تاني بقى حصل لجدتي زمان. هي كانت بتحب قوي تقرأ القرآن في الصالة، وكان دايما بيبقى باب الصالة مفتوح، وباب الصالة مفتوح على الحوش اللي قدام البيت. فكانت بتقرأ قرآن حوالي الساعة 1 بالليل، فجأة لقيت على الباب قط أسود واقف على باب الصالة وكان بيبصلها بغضب شديد ومرضيش يتحرك أبدا، لغاية ما هي خدت بعضها وراحت داخلة على أوضتها. كنت لسه متجوزتش وكان عمري حوالي 20 سنة. فكنت أنا وأهلي مرة نايمين في مزرعة عندنا كده أو حوش مفتوح كده، وكنا بنحب نشوف بقى السماء والنجوم. فوإحنا نايمين أنا حلمت بكلب أسود عمال يجري عليا وكنت خايفة منه جدا. وبعدين حسيت إن رجلين الكلب ده على كتافي، واقفة على كتافي. فساعتها انا صحيت من النوم بس ما فتحتش عينيا، والله العظيم حسيت ان رجلين الكلب دي لسه واقفة على كتافي، والكلب فضل ينبح بصوت عالي جدا وصوت مرعب كأنه صوت راجل. انا ساعتها صرخت من كتر الخوف وأهلي اللي كانوا نايمين معايا قاموا على صوت صريخي، ولما بابا قام من النوم شاف واحد راجل عمال يجري قدامنا وبعدين اختفى فجأة. في مرة جوز خالتي قام من النوم الصبح كده وافتكر ان الساعة مثلا حوالي 5 الصبح، فقام عشان يصلي الفجر في المسجد يعني بره البيت. فلما طلع من البيت كانت الدنيا هادية قوي وساكتة، وبعدين لقى قدامه قط اسود كبير. فاول ما جوز خالتي شافه قال بسم الله الرحمن الرحيم. الغريبة بقى ان القط ده قعد يضحك بصوت مرعب، صوت زي صوت راجل. فساعتها جوز خالتي هرب من الخوف، ولما وصل البيت لقى الساعة 3 الفجر مش 5. قعد بقى خايف في البيت وفضل يتغطى في السرير وما قالش لمراته أي حاجة لغاية ما الشمس طلعت. آخر موقف بقى هحكيه لكم النهاردة. زمان واحنا صغيرين كانت والدتي بتحكي لنا عن ابن عمتها. ابن عمتها كان عنده جنينة كده وكان بيحب يسقي الزرع بالليل. ففي مرة شاف في الجنينة واحدة ست جميلة جدا، وساعتها الست دي قالت له ما تسقيش الزرع، الخدم بتوعي هيعملوا كل حاجة. وفعلا كان بيشوف الزرع بيتسقي. استمر على الحالة دي فترة كده لغاية ما في يوم الست دي كلمته وقالت له تتجوزني؟ فقال لها طيب أنا هسأل أمي الأول. فراح لوالدته وسألها يعني وقال لها حصل كذا كذا. فوالدته افتكرته بيهزر، قالت له يا ابني انت اتجننت، اصلا مفيش ستات بيطلعوا بالليل ولا يجوا الجنين عندنا، القرية صغيرة واحنا اصلا عارفين الستات اللي فيها كلهم. فبعد كده لما شاف الست اللي بتطلع له دي في الجنينة قال لها ماما مش موافقة وقالت ان انا مجنون وما ينفعش اتجوزك. فساعتها الست دي قالت له لو رفضت انك تتجوزني هتندم. فبعدها فعلا الراجل كره الستات كلهم وبقى يقعد يحبس نفسه في الأوضة ليل ونهار، وكان بيقعد يكلم واحدة كده مش شايفينها، وأحيانا يقعد يصرخ في أوضته بعد ما كانوا الناس أصلا بتشهد بشهامته وقوته وطيبة قلبه. والدتي بتحلف إن هي بالفعل سمعته وهو بيكلم واحدة غريبة جوه أوضته. بس للأسف بعد فترة الشاب ده مات في عز شبابه. صديقتي وأختي الجميلة سلمى هتحكي لنا النهاردة موقف حصل لأختها. هي كانت حكت لنا قبل كده موقف حصل لأختها في جزء فات من حدث بالفعل، فبتحكي لنا موقف حصل قريب بقى لأختها. بتقول كانت أختي وجوزها قاعدين في الصالون عادي وبيكلموا، وفجأة لقت خيال أسود عدى من ورا جوزها وبعدين راح طالع فوق السقف. فبصت ورا جوزها بسرعة كده، فجوزها اتخض قال لها ايه في ايه؟ فقالت له في خيال عدى من وراك دلوقتي. فجوزها اتخض وراح ناطط من مكانه وقعد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فين يا بنتي انت عايزه تخوفيني ولا ايه زي المره اللي فاتت؟ قالت له انا خوفتك زي المره اللي فاتت ليه؟ انا ما عملتش حاجه المره اللي فاتت، انا سمعت اصوات واقفه بره الاوضه وانت كمان سمعتهم بودانك، يبقى انا بقى اللي كنت عايزه اخوفك؟ المهم وهما بيتكلموا سمعوا حد بيخبط على باب الشقه، فقال لها مين اللي هيجي لنا دلوقتي؟ فقالت له روح شوف. راح فتح الباب طبعا ملقاش أي حد. فلما ملقاش حد قدام الباب ولقى الدنيا هادية تماما، قال لها يمكن حد كده غلطان في الشقة ولا حاجة وخبط ومشي. وبعد كده سمعوا تاني خبط على الباب. ساعتها بقى هو خاف وقالت له ها طلع كلامي صح ولا غلط؟ أنا برضو اللي بخوفك؟ انت لازم بقى تعترف ان أنا اللي كلامي صح. قال لها فعلا أنا خلاص صدقت واعترفت. من بعدها فضل قاعد في أوضته ومرعوب وخايف، وأختي اتصلت بينا وحكت لوالدتي عشان تشوف لها حل في الموضوع ده. صديقتي هي عاملة الأكاونت بتاعها باسم غدر البشر، بتقول أنا دلوقتي عمري 40 سنة، لكن أنا بصراحة حياتي متدمرة بسبب الجن. أول موقف حصل معايا كان من حوالي 22 سنة، كنت ساعتها مخطوبة، بس بصراحة ما كنتش بحب خطيبي ده، بس كانوا أهلي بصراحة شايفين إنه هو عريس كويس وكده، وما فيش أي سبب إن أنا أرفضه. فلما كنت بقعد معاه بحس إن شكله بيتغير، وبيبقى شكله شبه القرد بالظبط. والله كنت بشوفه زي القرد بالظبط، وأجي أحكي لماما على الحكاية دي ألاقيها تضحك عليا وتقولي هو أنت عايزة تطلعي فيه أي عيب وخلاص؟ بالراجل زي القمر اهو. فضلت مستحملة لغاية ما مر على الخطوبة دي حوالي 5 شهور، وبعد كده ماما حكت للموضوع ده لواحد شيخ، قال لها بنتك معمول لها عمل. فماما ما كانتش بتصدق يعني في الكلام ده، لكن عن طريق الصدفة البحتة ان حارس من حراس المقابر لقى صور ليا وملابس خاصة بيا مرمية في المقابر وودها لأمي. بعد كده الموضوع هدي شوية، وما بقتش يعني أشوف خطيبي بالطريقة الأولية دي. لكن حصل في مرة إني كنت خارجة أنا وخطيبي ده ورايحين نزور والدته، فوإحنا في طريقنا كنا بنعدي على مقابر لأن إحنا أصلا في بلد أرياف. كنا ساعتها بالليل وإحنا ماشيين في أمان الله، ببص في الشارع كده اللي ناحية المقابر، لقيت شخص زي ما يكون لابس كيس قماش أبيض وخارج من المقابر. فلسه بقول لخطيبي ده شايف الراجل ده، بصيت ما لقيتوش في ثانية. لكن ساعتها خطيبي خاف وجري وسابني في الشارع لوحدي. فبسبب الموقف ده بالذات والدتي وافقت أخيرا إن أنا أفسخ خطوبتي منه، وبعد كده اتجوزت يعني شخص تاني، وكنت عايشة مع حماتي في بيت عيلة. أول ما اتجوزت خلفت ولد، وللأسف بعد حوالي 6 شهور تعب قوي قوي وتوفاه الله. الغريبة جدا ان هما بيغسلوا الولد قالولي ان هما شافوا علامة كف ايد على ظهر الولد ولونها ازرق. بعد كده خلفت بنت، وبعدها حملت تاني، وأول ما عرفت إن البيبي ده هيبقى ولد حسيت بضربة شديدة قوي على ظهري، وبرضو البيبي نزل. والأغرب من كده إن البيبي التاني اللي نزل برضو لقينا على ظهره نفس العلامة، علامة كف إيد ولونها أزرق. بعدها حتى لقيت حماتي بتقولي إن أختك اللي تحت الأرض بتغير منك، فلما قلت الكلام ده لوالدتي قالت لي الكلام ده حرام ومش هنمشي وراه والكلام ده يعني. بعد طبعا ما البيبي ده سقط حملت تاني وجبت بنت، ساعتها ما حصلش اي حاجة. وبعدين جوزي قال لي بصي بقى احنا عندنا الحمد لله بنتين، يعني ربنا يحفظهم ويخليهم لنا وخلاص، ايه بلاش نفكر في الخلفة تاني. وفعلا فضلنا 16 سنة ما فكرناش نهائي في موضوع الخلفة، لكن يشاء ربنا اني احمل وبرضه في ولد. فضل الحمل تمام مفيش اي مشاكل لغاية يوم الولادة. في نفس يوم الولادة لقيت برضو نفس اللي حصل قبل كده حصل تاني والبيبي يموت. الغريبة بقى ان انا طول فترة جوازي كنت بشوف معايا في الشقة واحد راجل بنفس هيئة جوزي، كنت بشوفه كتير قوي في الشقة لكن ما كانش بيكلمني خالص. بعد كده يبصلي بصة مرعبة قوي وبعدين يختفي فجأة. وأحيانا كنت لما ببقى قاعدة لوحدي كنت دايما أحس إن في حد بيحط إيده عليا. وفي موقف تاني بقى كانت أختي عندي بتزورني وكان معاها ابنها في نفس سن بناتي بالظبط، فكانوا بيلعبوا مع بعض قدام الشقة بره. الولد دخل يشرب فلقيته مرة واحدة تنح عند باب أوضة البنات، ولما سألته ايه يا حبيبي مالك قال لها يا خالته انا شايف بنتك جوه الأوضة هنا، وهي اصلا في نفس الوقت كانت واقفة قدام باب الشقة وبتلعب. ساعتها الولد بقى يترعب ان هو يجي عندي البيت تاني، وقال لمامته ان انا شفت بنت خالتي دي مرتين. احدث موقف بقى حصل معايا من حوالي اسبوع واحد، كنت رايحة انا وبنتي مشوار وكنا راكبين عربية ميكروباص كده سوزوكي. العربية كان فيها السواق وواحد قاعد جنبه، وورا السواق على طول كان في بنت صغيرة كده في سن بنتي وقاعدة على الكنبة اللي وراه، فركبنا جنبها. بنتي قعدت جنب البنت دي وانا قعدت جنبه. بعد ما مشينا شوية لقيت بنتي عمالة تغمز لي وتبعد كده عن البنت اللي قاعدة جنبها دي، وساعتها ما كانتش راضية تنطق ولا تتكلم خالص، عمالة بس كده تقولي بصي بصي او يعني تلفت نظري الحاجة. فانا قلت ايه يمكن البنت بتضايقها او حاجة، بصيت كده وبعدين بصيت لمراية العربية اللي عند السواق قلت اشوف البنت دي بتعمل لها ايه. فجأة لقيت البنت دي بتبص عليا في المراية وراسها لفت لفة كاملة، والغريبة اني لقيت السواق كمان مركز معاها في المراية وخايف منها. انا ساعتها فجأة قلت للسواق نزلني هنا نزلنا هنا والنبي. وبعدين فضلت بنتي من كتر الانهيار والخضة اللي خدتها فضلت تعيط في الشارع. انا حاولت اهديها واقول لها ايه يا بنتي اللي حصل، قالت لي ما حسيتيش يا ماما البنت اللي كانت قاعده جنبي دي كانت حراره جسمها مش طبيعي، جسمها كانه بيطلع نار بالظبط. فوالله العظيم بصيت على دراع بنتي لقيت حرق، اثار حرق في كتفها، ولغايه دلوقتي مش فاهمين اي تفسير للي حصل ده. الرواية الأخيرة معنا النهاردة من الأستاذ سين، بيقول لغاية ما بقى عمري مثلا 15 سنة ما كنتش أعرف يعني أي حاجة عن عالم الجن، فكنت بشتغل مع والدي بنشيل سيراميك كراتين السيراميك كده وبنطلعه الدور التاني في بيت معين. البيت ده كان في قرية قريبة من المقابر، فوالدي كان بيشيل الكرتونة بتاعت السيراميك ويطلع فوق، وانا كمان برضو بعمل نفس الحكاية، بس بتصادف ان هو مثلا بيبقى طالع وانا ببقى نازل. فلغاية ما خلصنا كل الكراتين وفاضل واحدة بس كنت انا اللي هشيلها، الغريبة ان انا اتجمدت في مكاني ساعتها وحسيت ان انا موجود في دنيا تانية خالص. فجأة حسيت ان انا محبوس في أوضة معينة، أوضة ضلمة وصغيرة، وعمالة أزعق عشان أطلع منها مش عارف. وكان في جوه الأوضة دي زي طيور كده عمالة تظهر وتختفي في الضلمة. فضلت في الأوضة دي تقريبا حوالي ساعة وأنا أحاول أخرج منها أو أطلع منها مش عارف، لغاية ما فقت شوية كده لقيت نفسي عمالة أزعق وأنده على والدي وأنا لسه واقف في مكاني بالظبط وحاطط ايدي على كرتونة السيراميك. فساعتها والدي نزل جري وكان مخضوض قوي من زعيقي ده، فساعتها حسيت بكهرباء شديدة قوي في جسمي ربطني على الحيطة اللي ورايا وبعدين وقعتني وأغمى عليا ساعتها. ولما صحيت لقيت أبويا وكل الناس اللي موجودين عمالين يفوقوني ويرشوا عليا مية، وأبويا قاعد يسألني إيه في إيه وإيه اللي حصل لك. فأنا ساعتها قلت له أنت كنت فين وسبتني ليه؟ فأبويا قال لي أسيبك إيه يا ابني، أنا ما كملتش 3 دقايق، يا دوب طلعت السلم وما كملتش حتى لقيتك بتصرخ، سبت الحاجة من إيدي وجريت عليك جري. وبعد ما عدى على الموضوع ده حوالي 3 سنين، يعني كان عمري 18 سنة، كنت مرة نايم عادي وحسيت ان في حد ضربني زي ضربة الكرباج على ايدي. انا ساعتها صحيت مخضوض قوي من النوم وقعدت ابص جنبي ما لقيتش اي حد طبعا في الأوضة، لكن لما بصيت على ايدي لقيت ايدي فيها دم وعلامة الكرباج دي او علامة ضربة الكرباج دي معلمة فعلا في ايدي. بجد ما كنتش مستوعب ساعتها ايه الحكاية. المهم عدتها برضو وما كنتش فاهم ايه اللي حصل، بس اهو طنشت يعني. وبعد كده عدى على الموضوع ده 2 شهر، بعد الشهرين دول صحيت من النوم مرة لقيت بقى ايديا ورجليا كلها علامات جروح وخرابيش وحاجات كده انا مش فاهمها، مش فاهم حصلت لي ازاي يعني. فحكيت لواحد صاحبي فقال لي تعالى نروح لشيخ ونحكي له على الوضع ده يعني ويشوف لنا ايه الموضوع. وفعلا رحنا لشيخ مسجد عندنا وكان كفيف. فلما حكيت له الشيخ قال لي غمض عينيك وانا هقرا قران واي حاجه تشوفها قول لي عليها. فعلا سمعت كلامه ويا ريتني ما سمعت الكلام. اول ما الشيخ حط ايده على راسي وابتدى يقرا قران انا الاول ما كنتش حاسس بحاجه، بس بعد كده ابتديت اشوف حاجه عامله زي حجر الالماس بس لونه أخضر مش لونه أبيض عادي، والألماس ده كان منور ضوء في الأوضة غريب قوي يعني منور على شكل دايرة. في الوقت ده ما كنتش سامع الشيخ بيقول إيه ولا حاسس بأي حاجة من اللي حواليا، مركز بس مع حجر الألماس الأخضر ده. بعد كده شفت حاجة غريبة قوي، شفت سلحفة كبيرة والحجر ده كان خارج من ظهرها، وساعتها السلحفة كانت مغمضة عينيها وواقفة متجمدة في مكانها. وبعدين أول ما السلحفة دي فتحت عينيها أنا فتحت عينيا، بس ساعتها قمت وأنا مفزوع حكيت له بقى كل اللي أنا شفته. ساعتها الشيخ قال لي بص كل اللي أقدر أقوله لك إن في حاجة مش طبيعية وطلب مني اني اجيب عسل عشان اكله ومسك عشان اغتسل بيه. وفي اليوم ده انا ما لحقتش اجيب الحاجات اللي طلبها مني الشيخ، ويدوب وصلنا المغرب كده وكنت مخنوق جدا جدا ومش حاسس بالدنيا وكأنها مظلمة في وشي، وكنت ماسك الموبايل بتاعي وببعت لصاحبي رسالة وبقوله ان انا تعبان قوي، وبعدين سبت الموبايل. وامي كانت قاعدة كده فروحت جنبها وبعدين رحت نايم على رجلها. هي ما كانتش تعرف اي حاجة من اللي كان بيحصل لي ده، لكن كانت حاسة بيا يعني، فابتدت تقرأ قرآن كده في سرها يعني. أنا ساعتها سمعتها لكن كانت عيناي مغمضة. في الوقت ده عيناي ابتدت تجيب دموع بشكل مش طبيعي، لدرجة إن أخويا الصغير شافني وقال لماما الحق يا ماما ده أخويا بيعيط. وفجأة بصيت لقيت نفسي عمال أعيط فعلا بصوت، بس صوت زي الأطفال. وسمعت كده وأنا في حالة يعني ما بين الصحيان والنوم دي، سمعت إن أمي ردت على موبايلي لما كان صاحبي ده بيتصل بيا، فماما قالت له على اللي حصل لي دلوقتي إن أنا يعني قاعد أبكي وكده. فصاحبي جاب الشيخ اللي كنا رحنانه ده وجالي بسرعة. في الوقت ده أنا أغمى عليا تماما وما كنتش حاسس بأي حاجة حواليا، وأول ما ابتديت أفوق شوية سمعت صوت الشيخ وهو بيقرأ عليا قرآن. بس ساعتها الغريبة إني حسيت بالصعقة الكهربية، عارفين الصعقة الكهربية اللي بينشطوا بيها القلب دي، بالظبط حصلت لي حاجة كده عمالها تكهربني في صدري وتسكت، زي ما يكون صدري عمال يطلع وينزل لغاية ما وقعت على الأرض. وساعتها سمعت الشيخ بيقول لي اخرج منه. ففي الوقت ده لقيت نفسي بضحك ضحكة غريبة جدا، ضحكة مش ضحكتي، وقلت للشيخ انا ممكن اقول لك دلوقتي ان انا سليم وانت مش هتعرف اي حاجة. وفضلت بعديها ازعق لكل الموجودين وما حدش فيهم كان قادر عليا خالص. انا كنت ساعتها واعي بكل حاجة وشايف وسامع كل حاجة انا بعملها، لكن ما كنتش عارف اتحكم في نفسي خالص. وبعدين سمعت امي عمالة تعيط، فلقيت نفسي بزعق لها بصوت تخين وقلت لها غوري اعمليلي شاي عشان اهدى. عملولي الشاي وجابوه، وكانوا طبعا مكتفيني بقى يعني عشان ما اذيش حد. فساعتها زعقت فيهم وقلت لهم سيبوني عشان اشرب الشاي. صاحبي بقى اللي كان جاي بالشيخ وجاي ده كان اصلا موجود ورايا يعني ما كنتش شايفه، فمش عارف ازاي اول ما مسكت الشاي في ايدي من غير ما اتحكم في نفسي خالص ومن غير ما بص على صاحبي رحت رامي كوباية الشاي عليه من ورايا كده. بس الحمد لله ربنا ستر وصاحبي جري بعيد قبل ما الشاي يجي في وشه. بعدها الشيخ قعد يقرأ لي قرآن تاني، فضلت بقى أبهدل الدنيا زعيق. بس بعد كده لقيت نفسي بفوق وشفت أمي عمالة تبكي، وقلت لهم خلاص يا جماعة أنا كويس. فساعتها الشيخ ملاني كام جملة كده أقولهم، يعني تقدروا تقولوا إنها تستفز الجن يعني. فبقيت أردد وراه، ومرة بقيت أردد وراه بصوتي الطبيعي، ومرة تانية ألاقي صوتي تخن وبقى غليظ جدا وعالي. فحتى في جيران دخلوا على صوتي يعني حسوا ان في صوت غريب في البيت، لموا وراحوا جايين على بيتنا. بعدها الشيخ تعب جدا بقى ما لقاش فايده، فراح متصل بشيخ تاني هو يعرفه، بس مش بيعالج بقى بالقرآن، بيعالج بالجن. عرفت ساعتها انه انسان كويس ما بياخدش فلوس ولا حاجة، يعني بيعمل الحكاية دي من غير مقابل. بس طبعا كتر الحاجات اللي حصلت لي دي يعني فعلا خلتني مش قادر اقف على رجلي، يعني فعلا قوتي استنزفت تماما وكنت بجد تعبان قوي قوي قوي. في الوقت ده طبعا الأوضة اللي انا كنت فيها اتملت ناس، كان في حوالي 10 رجالة وكانوا بيحاولوا يمسكوني يعني علشان ما أذيش حد، وما كانوش قادرين عليا برضو، كل دول ما كانوش قادرين عليا. فالشيخ قال لهم ما حدش يمسكه سيبوه. وبعدين وقفت أنا وهو قصاد بعض كده وطلع إزازة فيها مسك، وبعدين رسم دايرة على الأرض حواليا كده وأنا واقف، وبرضو قاعد يرسم بالمسك كده على ايديا ورجليا. وبعدين لقيته حط صوابعه صباعين على رقبتي وباقي صوابعه على بقي، وبعدين قال لي مهما حصل ما تفتحش عينيك. وغمضت عيني فعلا وسمعت الشيخ ده بيقول امسكوا ايديه كل ايد لوحدها، طل ان ايديا بقوا ينضموا على بعضهم زي ما يكون بينهم مغناطيس بس ورا ظهري، وبرضو كنت حاسس بكهرباء وتنميل في جسمي. في الوقت ده حسيت بقى بصوابع الشيخ دي انها بقى مش صوابع عادية، حسيت ان هي زي ما تكون مخالب طائر جارح يعني، وابتدت تدخل في رقبتي. وبعدين ساعتها حسيت ان في حاجة شدتني من رجلي ووقعتني على الارض. بعدها قمت بالعافية ووقفت تاني. ساعتها فتحت عينيا لقيت الشيخ اللي قدامي ليه قرون طويلة قوي، ما بقيتش مستوعب اللي انا شفته ده، فخفت وغمضت عينيا. ولما فتحتهم تاني شفت الشيخ برضو وشه احمر وفي وشه شعر كتير قوي قوي وبرضو عنده قرون. وساعتها حسيت ان الأوضة اللي انا فيها ضلمت فجأة وكان فيه ضوء بسيط قوي قوي. في الوقت ده انا دخت وغمضت عيني تاني ولقيت ايديا بتتضم ورا ظهري تاني. فساعتها الشيخ حط ايده على رقبتي وقال بسم الله، وعمل حركة بإيده على رقبتي زي ما يكون بيدبحني. أنا ساعتها صرخت صرخة غريبة كده وأغمى عليا تماما. ولما فقت بعد كده الشيخ حط في بقي معلقة حنضل، عارفين الحنضل اللي هو المر قوي ده، فأول ما حطلي الحنضل ده في بقي يعني جسمي ابتدى يتنفض جامد من المرارة اللي في بقي دي، وبعدين رجعت كل اللي في بطني. وفضلت بعدها تعبان شوية، بس الشيخ قال لي الجن ده جن طيور. أنا مش عارفة بصراحة يعني ايه جن طيور، لكن الجن ده بالتحديد حتى لو خرج من إنسان بيرجع له تاني. فأنا عشان الحكاية دي فضلت فترة طويلة ملتزم بالصلاة والأذكار وكده، والحمد لله رب العالمين أنا بقيت كويس دلوقتي وقصتي انتهت على كده. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو أي حد من حضراتكم عنده مواقف عايز يبعتها لي وينشرها في حلقات حدثة بالفعل، ياريت يبعتها لي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. بحبه جدا جدا جدا وبتوحشوني قوي قوي قوي، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.